هل يجوز للمرأة وهي في عدة وفاة أن ترد السلام إذا سلم عليها غير محرم؟ نعم يجوز لها أن ترد السلام، إذ لا مانع من ذلك، وليس هذا من دواعي النكاح.